تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه، ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد هو الناجي في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. ما لم تسع الكبائر بعد هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟ لا بأس في حال الإعداد الشامبو استعماله هو بطيب، الشامبو والسجل هو ليس بطيب، الصابون كذلك، لكن مسك الإله الطرائحة إذا تريد من بعد الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإثنان والسجلة والشامبو كل هذا لا حرج حق الهدى حق المحدد. سؤال الناشط تقول هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟ المعادة مثل غيرها، تمشي في البيت منتعلة أو محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القمر أو في الظلمة مثل غيرها منها. أمور الخمسة عليها أن تجتنبها الحادة، الأول عدم الخروج من بيتها تلزم سكنها اللي ما زوجها وسكن في البيت تلزمه إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروجها للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجاتها. تقول ملابسها عادية ما تلبس الجميل تم لابسها عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا طارت من حيضها فلها أن تبخر أن طهرها من الحيض. الرابع عدم الملابس الجميلة. الرابع عدم الحلي لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ماس. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء، الأول لزومها البيت إلا من حاجة اللي هي ما ساكنت فيه ما زوجها تلزمه ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس الجميلة ملابس عادية. الثالث عدم الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ماس حتى تخرج من العدة. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل والحنة ونحوه حتى تنتهي. لولا هذا فما يفعل الناس سوى ذلك، تلبس تغير ثيابها متى شاءت، تروش متى شاءت، تمشي في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في الصحن كل هذا بسرعة، تكلم من شاءت في التلفون وغيره حاجتها، ترد السلام على السلام عليها من الرجال والنساء كل هذا لا بأس. الله خير. كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس لا كذلك وكذلك السوار وغيره ثم المكانات التي توضع لا في بأس